القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة ألفا ساعة ألفا ساعة ألفا اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة ألفا ساعة ألفا إلى ربات البيوت. دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ. أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي، طبعا احنا متعودين ان احنا بنسجل مع عشاق ومستمع الراديو. النهاردة انا معايا ضيف عاشق للراديو، عاشق لبرامج الراديو، هو الكاتب الصحفي والناقد الرياضي عثمان سالم بجريدة الأخبار. برحب بك يا فندم وإن شاء الله سهرة سعيد. أهلا بك وأنا سعيد، وأنا اللي سعيد الحقيقة للحلقة دي من شدة حب للبرنامج ومتابعتي له الحقيقة، وبعتبره يعني شيء مهم جدا في ذات البرنامج العام لأنه له متابعة كبيرة جدا. أنا واحد من المحظوظين بيه الحقيقة. ده شرف لي يا فندم. هو يمكن الوقت اتأخر شوية، احنا كنا المفروض نلتقي من بدري بس الحمد لله التقينا. أنا بشكرك جدا وشرف لي أن أنا التقي بحضرتك. أهلا وسهلا بسيد الأهل والأحباب، أهلا وسهلا بسيد الأهل والأحباب. بعتبر نفسي ابن الإذاعة لأن فضل حلم المذيع راودني لغاية ما بدأت أتخصص في كلية الإعلام في السنة الثالثة في جامعة القاهرة. يعني أنت كان نفسك في البداية تبقى مذيع؟ يعني من ضمن الحاجات اللي أقولها لحضرتك أن أنا كنت بقفل على نفسي الأوضة وأقعد أقلد العمالقة جلال معوض وصالح مهران وعبد العال هنيدي ومصطفى الزيادي وبديع رفاعي وكل القامات العظيمة دي اللي أنت سمعته. أحب الأصوات دي وكنت عاشق جدا وأعرف صوت المذيع. ده من سن كم يا أستاذ عثمان؟ أنا بادئ من بدري أول حاجة لأن إحنا عايزين البداية. إحنا كمان أنا ريفي. منين بقى؟ أنا من الشرقية من قرية اسمها العقايلة تابع لمركز الحسنية في محافظة الشرقية. بيهتموا بالراديو هم جداً أكتر. جدا وبعدين هناك الناس كمان مهتمة بالبرامج السياسية. وأنا من حسن حظ إن أنا كنت تواجدت في جيل رغم إن التعليم ما كانش موجود لكن كان في ثقافة شخصية عامة جدا، فكانت الناس تجيب الراديو وتقعد حواليه في حوالي نشرات الأخبار بالذات يتابعوا الأحداث. وأنا من الناس اللي عشت أحداث مهمة جدا ما بين نكسة يونيو 67 وانتصار أكتوبر 73، ودي فترة كانت سرية بالنسبة لي جدا إن أنا كمان ارتباطي كان ما بين الشرقيه وما بين الانطره الاسماعيليه، لان والدي اصلا من الانطره من الاسماعيليه ووالدتي من الشرقيه. وكان عندنا ارض زراعيه هنا وهنا، فكان في الارتباط متواصل خصوصا بعد وفاه والدي رحمه الله في اكتوبر 66. فعلشان كده بقول لحضرتك انا بادئ بدايه، ويمكن والدتي الحقيقه ساعدتني في البداية على أن جابت لي راديو خاص بيا غير الراديو اللي موجود في البيت غير اللي هي بتسمعه بالضبط. يعني كان لي أنا راديو خاص بيا. طب كويس، يعني حبيبتك حتى في الإذاعة. الحقيقة يعني من ضمن الحاجات كانت معرفش مناسبته ويمكن جابته لي هدية يعني، وكان ما بنساش شكله لحد الوقت. طب قولي شكله إيه؟ شكله مستطيل واعتقد كان اسمه كيوي. يعني تقريبا كان ده الاسم تقريبا اللي موجود. وبيشتغل بالبطارية برضه من ضمن الحاجات اللي الواحد كان بيعتز بيها جدا. موجود الراديو الموبيل ده برغم الخروشه والصوت ما بيبقاش نقي. لكن لما طلع الترانزستور الحقيقه حل مشكله كبيره جدا. وعايز اقول لك ان كان في ناس بتلجا لنتيجه انه الحجاره ما كانش صغيره ما كانش متوفره يعني؟ لا ما كانش بتسعف الناس لانه بيستخدموا راديو كتير. فكان بيستهلك كتير، فكانت الناس تجيب الحجر البطارية الكبير ده وتعمله على ظهر ال ايوه زي حاجة كده اكستنشن يعني حاجة ملحق فيه ملحق فبيقعد فترة طويلة فأنا فكر المصريين والله حاجة كانوا بيفكروا بأفكار وتلاقيه كده مغلف الراديو وماشي بيه بيستمع بيه بالظبط. وبعدين ظهر بعد كده الراديو اللي هو بالبطاريات الحجر الكبير ده البطاريات جوه. عاش الراديو عاش الراديو يحيى الراديو واللي اخترعه بلغه الراديو قد اسعدنا قد اضحكنا قد انحاء الدنيا شبكنا الف تحية لهذا الراديو. الكاتب الصحفي الاستاذ عثمان سالم انا لسه وانت هدية والدتك الراديو ترانزستور الخاص بيك. ايه اول برنامج او اول اغنية سمعتها؟ لا انا هقولك على اول برنامج والحقيقة ده كمان ربطني بعلاقة حميمة جدا مع الاذاعي القدير والكبير استاذ كامل بيطار في اذاعة صوت عرب. كان بيقدم برنامج اسمه مع العمال العرب وكان اللحن المميز بتاعه اغنية فيروز شط اسكندرية. الله. وده الحقيقة كان بيجي فترة ما بين الساعة واحدة والساعة واحدة ونص الظهر. فكنت كان اللحن المميز ده بالنسبة لي كان بيعمل نوع من يعني إذا جاز التعبير بفرحة ورقصة في قلب الواحد كده من حبي للبرنامج. انت فاكر التتر حتى أنا بقول حضرتك موسيقى شط اسكندرية دي من ضمن الحاجات. طبعا بعد كده التقيت بالأستاذ كامل بيطار وهو من الناس اللي كمان متابع جيد جدا لما يكتب في الصحف. انا بحكم ان انا قعدت فتره طويله غطي نادي الزمالك كمندوب صحفي من الجريده فقابلته من زمان وقابلته هو عضو مجلس اداره في النادي هو الاستاذ فايز زمر رحمه الله عليه والزميل العزيز الاستاذ محمود معروف فبقيت ارتبطت ومن حسن حظي ان انا اتواجدت في وسط عمالقه في ناس كبار يعني لما جيت ابدا كعمل الصحفي بدات مع ناس كبار فتعلمت منهم حاجات كتير وتعرفت عليهم. والأستاذ كامل الحقيقة من الناس اللي يسعدك قوي إن هو يقولك أنا قريت لك كذا أو أنه يكلمك تاني يوم. وبالمناسبة هو لحد دلوقتي لا يستخدم الموبايل والله هو يتعامل مع التليفون الأرضي. فبص لقيت طالبني وعارف حافظ تليفوني هنا واتصل ويقول لي يا أستاذ أنت كتبت النهاردة كذا كذا الله ينور عليك أو ليه ملاحظات عليك كذا كذا كذا. أنت طبعا بتحب دايما كإذاعية أو كصحفية تعرف الفيدباك أو رجع الصدع عند الناس. ده كان من الترمومتر اللي أنا بهتم بيه الحقيقة. أكتر الأغاني اللي يعني طبعا أنا بسمع أغاني كتير جدا. لا أنا عايزة أول ما والدتك اديتك هي بقى ست الحبايب يا حبيبة بتاع فايزة أحمد. دي كانت من الأغاني المؤثرة بالنسبة لي جدا جدا لأن أنا زي ما قلت حضرتك والدي توفى وأنا في سن مبكرة أو كان عندي 11 سنة. ارتبطت بقى بالأغنية دي وحسيت يمكن كمان بتبقى في مناسبات زي عيد الأم والحاجات اللي احنا ارتبطنا. هو أصل حسين السيد يعني كلمات رائعة كتبها بالتأكيد بالتأكيد. الحقيقة في أغاني كتير اللي هي مرتبطة بالشجن أو بالعواطف دي بتبقى مهمة جدا الحقيقة تأثرت بيها فترات طويلة الحقيقة. ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك حبيبة. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كبرنا بقى واتجهنا لكلية الإعلام، احنا لسه ما اشتغلناش بالزبط. في كلية الإعلام الراديو بقى أثر فيك ازاي بقى أثناء الدراسة؟ الحقيقة أنا في أثناء الدراسة من بدري قوي، أنا كنت طبعا زي ما حضرتك ذكرياتي إن احنا أولا ما كانش عندنا كهرباء في القرية لغاية ما دخلت الجامعة، يعني أنا خدت الثانوية العامة على لمبة جاز، عشان كده البطاريات بقى بالظبط كانت لا، وزي ما حضرتك كمان المذاكرة كنا بنذاكر على لمبة الجاز. والله يعني أنا كنت من أوائل، يعني كنت طالع الأول على المركز عندنا وكنت من العشرة الأوائل، فكنا مرتبطين. بس كنا بنعمل إيه؟ بنعوض المسألة دي بالمذاكرة بره الصبح وبعد الظهر، نخرج بعد صلاة الفجر ذاكر في الوقت اللي هو فيه الانتعاش ده، والتحصيل بيبقى فيه عالي الحياة. سبحان الله. يعني يا ريت الشباب يسمع دلوقتي متوفر لهم كل وسائل الراحة والتكنولوجيا. شوف زمان وحضرتك بتقول ايه. صحيح، احنا حفرنا في الصخر الحقيقة. ويمكن انا من ضمن الحاجات اللي بسعد بيها جدا ان انا كان ليا زميل دراسة في المدرسة، وكنا في الثانوية العامة مع بعض، نجح ان هو ياخد معايا الثانوية العامة مع انه كان فاقد الامل تماما. فبقينا نطلع انا وهو نذاكر مع بعض، نحضر الحاجات الجزء اللي احنا هنذاكره، وبعدين كل واحد ياخد اتجاه ونتقابل في مكان نراجع مع بعض. فدي الحقيقة برضو من ضمن الحاجات اللي الواحد يعني انا كنت بعتز، ولا انا كمان كان ليا دور يعني بشكل او باخر ان انا ابنه دخل كليه الشرطه عن طريقي يعني. سبحان الله. ففي ضمن الحاجات اللي دايما بيبقى لك كل محطه من المحطات دي بتبقى مرحله وذكرى وليها يعني لها عبق خاص. ما عشان كده انا بقول لحضرتك يلا نفتكر مع بعض ذكريات الصبا. هرجع لحضرتك بقى المحطه مهمه جدا الحقيقه، محطه شهر رمضان. طبعا شهر رمضان ده الحقيقة كان من ضمن الحاجات ان احنا طبعا عارفة الريفيين دايما او الفلاحين بيبقى عندهم طقوس مرتبطة بالدين بشكل عام وبالمناسبات الدينية. احنا كنا زمان زي ما حضرت ما فيش في رمضان حاجة غير الراديو، فبالتالي كان اهم بند بالنسبة لنا في شهر رمضان بعد صلاة التراويح هو المسلسل ألف ليلة. ده بالليل كان بيجي بالليل. كان بيجي بالليل. والحقيقة ده برضو احنا كنا بنعيش في يعني عالم الخيال. يعني اولا كنا بمرحلة الطفولة وكنا بنقعد في نتجمع في اماكن، احنا كان عندنا بلدنا فيها ميزة انها كانت المساحات فيها واسعة وعندنا مضيفة كبيرة اللي بيبقى زي دار مناسبات، بسموها دار مناسبات دلوقتي، وكان قدامها شجرة تاريخية الحقيقة كانت قعدت حوالي 100 سنة وزيادة. دي كنا بنستخدمها بالنهار في الحرارة الصيف والقعدة، بالليل بننطلق الى ابعد. دي ايه شجرة جميز دي ولا لا؟ بيسموها لبخ. لبخ اسمها كده. فهي شجرة غير مثمرة يعني، لكن هي شجرة ظل يعني. فكانت لها الافر بتاعتها كبيرة بضخامة، كنت بتستظلوا بيها بقى. دي بقى بالنهار في الظل، وبعدين بالليل بننطلق خارج حدود المضيفة في مكان فاضي، فكنا بنقعد نتجمع فيه وضوء القمر بقى والحاجات اللي هي بتسري الخيال. فكنا دايما نقعد الفنانة العظيمة زوزو نبيل وهي بتحكي نقعد بقى نتخيل الأحداث بالظبط، لدرجة ان احيانا ممكن الواحد يحصل له رعشة من تخوفه من الجن والعفاريت والحاجات اللي هي بالظبط. يعني كان في صدق كده يعني بتصدقه بالظبط. خيال بالظبط، كان خيال واسع جدا الحقيقة. بالإضافة ان احنا كمان كنا بنقرا كتير. يعني من الحاجات اللي كانت مميزة للجيل بتاعنا خصوصا اللي هو مرحلة الشباب، في مسابقات بنعملها بيننا وبين بعضينا. طبعا كان المسافة بيننا وبين القاهرة بعيدة أو حتى بين الزقازيق، لأن احنا نعتبر آخر مركز في محافظة الشرقية. لكن كنا متعودين ان احنا اولا اخبار اليوم اللي هو العدد الاسبوعي ده والاهرام بتاع الجمعة، كنا بنبعت حد يا اما يعني احنا اولا يوم السبت، طبعا احنا مدرستي قريبة من السوق بتاع البلد والمدرسة، فكنا مرتبطين جدا في مرحلة القراءة اللي بدأ من زي ما قلت حضرتك اخبار اليوم دي كانت بتصدر يوم السبت. وبالمناسبة الواحد مش تحيز وما زال بصراحة يعني كمان اخبار اليوم كانت بيسموها صحافة الملايين يعني. احنا في اذكر ان احنا في وصل التوزيع عندنا في اخبار اليوم الى مليون وربع نسخة في يوم السبت. وطبعا كان الاهرام يوم الجمعة، فكان الجورنال الاخبار اليوم ده نقعد نقراه لمدة اسبوع كامل. بنقسم الصفحات ده هنقرا النهاردة كذا. وكان زي ما قلت حضرتك الناس كان عندها شغف بالقراية كبير جدا. نقعد فترات وكمان القصص يعني كان التنوع الحياة في القراءة مع ألف ليلة وليلة سعادة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ نصر لما قص على الأميرة عين الحياة قصة الأمير جان شاه التقى الضمير بالضمير ومالت الأميرة للأمير ومد الحب لهما أشهى صمات فارتبطا بأقدس رباط وعقد لهما الشيخ نصر عقد القران على ملة سيدنا سليمان وعندئذ تقدم جان شاه وضرع إلى ملك الطيور ورجاه وسأله أن يتم جميله معهما ويحضر الطائر الذي يحملهما فلا شك أن أمه وأباه سيطيران من الفرحة بلقياه ويحبان زوجته عين الحياة. إزاي الكلام ده يا جنجاه؟ تفرقوني يا أولادي؟ طب نسأل عين الحياة واللي تقوله أنا بيه راضي. عين الحياة راضية باللي يقوله جنشاه وجنشاه راضي باللي تقوله عين الحياة. أصل البعد طال والقلب مال وانت ما تتصورش أبويا حيفرح قد إيه لما يشوفني داخل عليه والإش لما أمي تشوف عين الحياة. يا أبويا الملك طيغموس وكاب البلد المأنوس وأمي وأهلي وناسي وعين الحياة وانت يا عم الشيخ نصر أنا منساش جميلك اعمل معروف كمل جميلك. يعني مفيش فايدة يا جنشاة؟ الطير بيحن لبلاده ولا يهننوش زاده. طيب في حاجتين. ايه؟ أول حاجة هدية الزواج، اتفضل يا ابني. ايه ده يا عمي؟ دي مراية سحرية مرصودة أزلية لو سلطتها على أي إنسان مهما كان يصمر في مكانه وتبطل حركته لا بإيده ولا بلسانه. إزاي الكلام ده؟ حاجة عجيبة. أنت يا ابني وش خير وابن خير ما تستعملش المراية دي إلا في الخير، فاهم يا جنشاة؟ إن شاء الله. أدي حاجة. الحاجة التانية الفرح. فرح؟ فرح إيه؟ الفرح بتاعكم. طيب الكاتب الصحفي والناقد الرياضي عثمان سالم بجريدة الأخبار، يعني حضرتك لما كلمتني عن ألف ليلة وليلة سؤالي بقى اللي أنا عايز أسأله، أنت دلوقتي لما بتسمع موسيقى ألف ليلة وليلة لما بنعيد إذاعتها مرة تانية بتجيب لك بقى الذكريات الجميلة ذكريات الشباب عارف حضرتك زي شريط بتستعيدي وبعدين بيبقى الصورة بتبقى متحفزة للظهور بتبقى لأنه دي كمان تعرف الذاكرة بتخزن المعلومات اللي في سن الصغير بشكل أفضل. يعني أنت ممكن وانت في إعدادي ولا في ابتدائي تلاقي في واقعة معينة أنت فاكرها أكتر من واقعة مثلا بقى لها شهر أو شهرين. فإزاي مثل حضرتك بقى التخزين المعلومات في الذاكرة في السن المبكرة وخصوصا الأحداث اللي كانت تأثير في تكوين شخصية الإنسان. يعني الحكايات بتاعت ألف ليلة وليلة القديمة أعتقد أن دلوقتي ممكن الأطفال والشباب يسمعوها ويستمتعوا بيها. بالزبط. ممكن بالزبط. طبعا طبعا. بس هي الفكرة لازم أنت كمان مطلوب منك أن تعودي أولادك على مسألة التخيل من السن المبكرة. يعني لازم تحسسيهم أو ده يبقى شيء مهم جدا في ثقافتهم أن هم يبدأوا ينشطوا الخيال عندهم. وده ممكن تعمليه زي بقى أنك أنت يعني تبعدي عن التلفزيون شوي. محفزات في محفزات. يعني لو انت لو بتجيبي له زي الكراسه بتاعت التلوين دي انا بتكلم على محاضر الصغنان المبكره ويبدا يلون ويبدا يتخيل ده ممكن يساعده على انه يبدا حتى هتلاقي في نوعيه من الاطفال تلاقي التلفزيون مفتوح وهو مشغول بحاجه أيوة تانية ما بيلفتش نظره بس بينشغل بالموبايل او باللعب على التابلت. لا ما احنا لا بقى يبقى دور الام ودور الاسره في ازاي ان احنا نجذب الطفل لحاجات لان هو بيبقى كتاب ابيض او صفحه بيضاء. ايوه صح. الحاجات اللي بترسميها انت على الصفحه دي هي اللي خصوصا في السن المبكره قوي. فعلشان كده احنا بنغلط في حق اولادنا النقش على الحجر. بالظبط. يعني ده مهم جدا ان احنا لازم او كل ام ما تسيبش ابنها خصوصا الست اللي بتشتغل انها تسيب ابنها طول النهار قدام التلفزيون فتح له التلفزيون وخلاص. أيوة. فدي من الاخطاء الشائعه في التربيه في سلوكيات الاطفال واللي بتاثروا فيها بعد كده في الكبر. كان يا مكان كانت كل الفصول عارفين عنه الكسل علشان كده صحابه نجحوا صبحوا كبار وعسل كبرت شنابه ولسه فصل الصغار لسه فصل الصغار كان يا مكان الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الأستاذ عثمان سالم. يعني احنا اتكلمنا عن مرحلة الدراسة ومرحلة الطفولة طيب الراديو أثر في حضرتك ازاي في طبيعة عملك بقى الآن كصحفي؟ زي ما قلت لحضرتك من شوية ان انا كنت عاشق جدا للميكروفون وكنت غاوي الإعلام. ويمكن طب وليه اتجهت للصحافة ما اتجهتش؟ ما انا هقول لحضرتك سبحان الله مفارقة غريبة جدا ان انا وانا في بعد ما خلصت سنة تانية وكان فعلا كل دماغي رايحة ناحية الإذاعة. كنا مجموعة شلة مع بعضينا وأصدقاء وبعدين اللي خلاني خاطر الاتجاه ده احنا كان عندنا مجلة صوت الجامعة اللي كنا بنصدرها من الكلية وكنا بنصدرها من هنا من الأخبار. كان كل الاستاف أنا في دفعة رقم 3 سنة 77 وكان قبلنا دفعتين اللي هم كان الأستاذ جلال حمص رحمة الله عليه كان مسميهم الأساتذة اللي هم كانوا خدوا المشعل من البداية. والحقيقة أن التجربة دي كانت غنية وسرية جدا لأنها نتعلمنا فيها صحافة صح وتعلمنا فيها كل ألوان الصحافة من تحرير من طبع من توزيع. إحنا لو كنا بنوزعها إحنا كنا عاملين مناطق زونز كده بنروح فيها. يعني أنا كنت ماسك منطقة اللي هي في الزمالك حي الزمالك كلية تربية رياضية وتربية الفنية وفي حاجة تبع جامعة حلوان. كنت أنا مسؤول عن المجموعة دي بعد طبعا ما بقيت السنة الثالثة لما دخلت. فكان معايا اللي بيوزعوا الزملاء من سنة أولى وسنة تانية. فكانت تجربة بالنسبة لي أنا كانت أكتر من رأي الحياة وبدأت كمان أدخل عن طريقها الأخبار. يعني لما كنت وأنا في الجورنال كان زمايلنا معظمهم بيتدربوا في أقسام في الأخبار منهم زميل الأستاذ حاتم زكريا اللي هو عضو المجلس الإعلام المجلس الأعلى للإعلام وعضو نقابة الصحفيين. وده كان الحقيقة كان له فضل كبير عليا في ان انا احط رجلي في الاخبار وابدا وخصوصا ان انا بدات رياضه مع ان انا اتجاهاتي كانت بعيده عن الرياضه خالص. يعني انا كان كل اهتماماتي بحكم التربيه تم بالشؤون السياسيه وفي يعني محطه كانت مهمه في الفتره دي ان انا بعد ما اتخرجت كنت حريص على ان انا اكمل. يعني برغم ان انا قطعت شوط في الرياضه ان انا امشي في يعني ادخل عالم الصحافه السياسيه. فروحت الاهرام على أساس الأهرام ده قلعة السياسة يعني والاتجاه ده لكن ما لقيتش نفسي هناك الحقيقة. لقيت عالم تاني وطبيعة مختلفة عن تكويني. فرجعت الأخبار وكملت الحقيقة في نفس المجال ده. وده زي ما قلت حضرتك إن أنا كان اللي ساعد إن أنا بدأت التجربة وأنا يعني بدأت تجربة صوت جامعة بدري. فلما جيت على سنة ثالثة اللي هي سنة التخصص كنت خلاص اوريدي خدت القرار ان انا اشتغل في الصحافه. تعاملك بقى مع الاذاعيين المتخصصين في الرياضه امثال استاذ فهمي عمر. هو طبعا كان بيعمل طبعا تعليقات طبعا ومجله الهوى والحاجات دي. أثر في عملك والصداقة ديت يعني ساعدتك؟ أولا الأستاذ فهمي عمر احنا دايما نقول له الخال فهمي عمر. وهو شخص قريب من قلبي جدا الحقيقة، دايما احنا بنتواصل باعتبار هو عضو في نادي الزمالك برضه. زمالكاوي فالأهلاوية ما يزعلوش يا جماعة. لا لا لا خالص، أنا على فكرة علاقته طيبة جدا في علاقاتي مع الناس في النادي الاهلي علاقات طيبه جدا، لان هو انا برضو دي ملحوظه مهمه جدا بستخلصها من تجربتي في العمل الاعلامي بشكل عام، انه الصحفي او الاعلامي لابد انه يفرق ما بين ميوله وما بين عمله. صح. وهنا بقى المصداقيه، يعني المصداقيه حتى والناس عارفه انك انت توجهك ناحيه معسكر معين، لكن وانت بتكتبي او بتقولي كلمه لابد ان انت بقى انت بتحترمي عقليه القارئ او المستمع او المشاهد، وفي نفس الوقت بتحافظي عليكي انت على قيمه الكلمه دي عامله زي الطلقه، اذا ما كانتش متصوبه بشكل صح في الاتجاه الصحيح بتبقى مردودها سلبي على صاحبها وبترتد عليه تاني، قاتله. من هنا انا بقول دايما بنصح زمايلي اللي هم على اول السلم واللي بيبداوا، انسوا تماما الانتماءات وانتم بتشتغلوا، وابعدوا تماما عن مساله الحوافز اللي بتاخدوها من المصادر. في حوافز مختلفة أدبية ومادية والحاجات. أنا من حسن حظي إن أنا اشتغلت مع أساتذة علمونا أخلاقيات المهنة، الأستاذ عم جدنا عمر رحمة الله عليه، وده راجل كان معروف إنه أهلاوي حتى النخاع، واختلفت معاه يعني لدرجة إن أنا مرة بقول له إحنا ما يصحش إن إحنا يبقى ميالين ناحية معسكر على حساب معسكر، فقال لي كلمة أنا ما بنساهاش، قال لي اللي ما عندوش انتماء ما عندوش أخلاق، لكن في نفس الوقت حيد انتمائك وانت في شغلك، يعني خلي شغلك على جنب وانتمائك على جنب. والحقيقة دي من الحاجات، يعني الأهلي والزمالك في الأخير مصر بالضبط. وأنا يمكن أنا كمان من الناس اللي أنا تعاملت معهم كنت قريب منهم جدا كان الكابتن أحمد مكاوي رحمة الله عليه، وده طبعا كان من أساطين النادي الأهلي، ومرة بيقول لي أنا هقولك على حاجة هتفرحك أكيد، قال لي الأستاذ نعمان بيتكلم عليك، كنا قاعدين في قعدة في النادي الأهلي فبيتكلم عليك قدام كل قامات النادي الأهلي بمنتهى الاحترام، وكابتن عبد الصالح الوحش مرة قال للأستاذ نعمان أنا عايز عثمان سالم يكتب في المجلة، قال الأهلي، قال له بس ده ميوله زملكاوي، قال له لكنه راجل محترم وكتبت يمكن حوالي 4-5 سنين في مجلة النادي الأهلي. الحمد لله رب العالمين. بين الأهلي والزمالك محتار الله، حب الأهلي والزمالك حيرني والله، بين الأهلي والزمالك محتار الله، حب الأهلي والزمالك حيرني والله، أنت أهلاوي أنت زملكاوي، أنت أهلاوي أنت زملكاوي، الاتنين حلوين الاتنين واعين الاتنين جامدين الاتنين هايلين، محتارش المين ولا أشيل مين، محتارش المين ولا أشيل من جوا جوا عيوني. نكمل نتكلم عن الإذاعة بقى. أنت في مجال الرياضة تعاملك هيبقى تبع الرياضة في الإذاعة أكيد البرامج الإذاعية. ما جيتش كنت بتعلق على حاجة، كنت ضيف على برامج معينة رياضية؟ يا أستاذة أنا شبه ضيف دائم على إذاعة شباب الرياضة وبرنامج العام جيت كذا مرة الشرق الأوسط كتير يعني بالعكس أنا بلبي أي دعوة للإذاعة يمكن أكثر من التلفزيون. الله والله الحقيقة ده شرف بقى والله، دي حقيقة دي حقيقة. لو جالي أي تليفون من أحد الزملاء في الإذاعة على طول تلاقيني مرحب أكتر من التلفزيون بأمانة يعني على الرغم عشان الراديو بقى على الرغم من أن أنا الناس عرفتني من خلال التلفزيون أكتر من الصحافة، يعني في ناس كان بتشوف الاسم وبتقرأ لكن لما طلعت في التلفزيون بدأت الناس تعمل عملية ربط لدرجة أن أنا في ناس تقابلني في الشارع تسلم عليا بحكم ان انا كنت بطلع في. لكن عايز اقول لك برضه دي حاجه تفرحك وتسعدك، كم الناس اللي بتسمع الاذاعه رغم العدد الضخم جدا من القنوات الفضائيه الا ان الاذاعه ليها جمهور كاسح. يا ريت. لا دي حقيقه وده مؤشره ايه بقى؟ التواصل اللي بيحصل ما بين البرامج وبين الجمهور عبر التليفون واحترام المذيع للمتلقي احترامه لنفسه أولا واحترامه للمتلقي وتجاوبه معاه. وعلشان كده أنا بقول بلاش برضو الزملاء الشغالين في الإذاعة بلاش العمل الوظيفي، بلاش نمتهن الشغلانة دي على أنها وظيفة بناخد منها مرتب آخر شهر أو بناكل منها عيش. أنا عندي نماذج كتيرة عشان دون ذكر أسماء لأنه أنا ممكن أكون متحيز لحد لكن في نماذج ونماذج شابة صغيرة والله أمان يعني واعدة جدا. وعشان كده أنا بقولك أنا بسمع المذيعين وبحلل أدائهم. بتعرفهم من طريق صوتهم؟ كلهم من غير مبالغة يعني مثلا في البرنامج العام أقدر أقول كل زمايلك الموجودين. الله والله يعني يعني ويمكن أنا كمان برضو حطلب طلب مش عارف إمكانيته إيه. أنا يهمني جدا إن أنا أشوف عزة عبد الرحمن رشاد أو أو أو مصطفى طعيمة أو أسماء من الناس اللي طلعت ده، أنا بس دول على سبيل المثال الناس اللي طلعت معاشات، لماذا لا يتم الاستعانة بهؤلاء الناس في قراءة النشرات اللي هي النشرات الأساسية الثابتة عندكم اللي هي 2:30 و8:30 و11 بالليل؟ دي نشرات مهمة جدا والأسماء دي يعني هقولك اللحن المميز بتاع نشرة الأخبار واللي أنا ده بيعمل لي حالة عشق بالنسبة لي ذكرى جميلة وذكريات معايا. فعلشان كده ببقى بحب قوي الساعة 5 حوالي كده مثلا من ضمن الحاجات. انا دايما في النشرات بسمع راديو مصر ليه؟ لانه كل ساعة ونص في متابعة على وانا مرتبط بالراديو الحقيقة في مراحل كثيرة في اليوم يعني انا بنام عليه وبصحى عليه وبعدين طول ما انا في العربية بسمع راديو وحريص جدا على انه الاريال يبقى سليم والسماعات بتاعت الراديو تبقى سليمة لان زي ما قلت حضرتك بقضي وقت كتير في العربية وبالليل الفترة المسائية دي ليا فيها فترات استماع في البرنامج العام وفي الشباب الرياضة الصبح كمان أول ما بصحى علشان في برنامج بيعمله وليد صلاح فبتابعه. بس مع الفترة اللي هي ما بين 8 و9 دي فترة لايت وحلوة جدا بالنسبة لكم في البرنامج العام وبعد 9 بقوم علشان الاستعداد للشغل يعني. فأنا بتمنى الحقيقة أن احنا نستفيد بالأسماء الكبيرة. على فكرة أنا متواصل مع الأستاذ صالح مهران ربنا يديله الصحة خبرة متواصل معه على الفيسبوك ومن الناس الأسماء الحقيقة الكبيرة. وأنا مرة حضرت له برنامج اسمه برنامج كان بيقدم اسمه وراء الميكروفون كان برنامج جماهيري هايل ومعرفش إحنا ليه ما بنستفيدش بالناس دي وأعتقد إن هم مش محتاجين غير إن هم يجدوا مساحة وعندهم أفكار قيمة جدا وأفكار ممكن يعني إحنا بنتكلم دلوقتي على تطوير القلعة دي قلعة مسبيرو علشان نطورها. التطوير مش هيجي من خلال الفلوس والدعم الفني بس من خلال أبنائها القامات. فأنا محتاج قوي أن أنا أرجع وعيد يعني أشوف الناس اللي طلعت معاش دي في ناس تانية على ساحة ناس أفاضل وعندهم إمكانيات عالية جدا زي ما قلت حضرتك. أنا بدي مثال بس عبد الرحمن رشاد هو اللي برنامج حتى هو موجود المربوط لكن عايز أقول إنه في ناس تانية كتير خسارة عندهم كم معلومات لأنه الجيل الجديد للأسف متسرع وعايز يعمل حاجات تكوية ويجري بيعتمد على معلومات النت بالظبط وأحيانا النت بيبقى فيه معلومات خطأ بالظبط يعني في معلومات ما بتبقاش موثقة فأنا عايز أقول إنه لابد إن بعد النظر في هذه المسألة يا ريت صوتك يوصل للمسؤولين أتمنى إن شاء الله وبرنامجك مسموع وأعتقد إنه يوصل إن شاء الله ربنا يخليك. الحقيقة الكاتب الصحفي والنقد الرياضي الأستاذ عثمان سالم بجريدة الأخبار الحقيقة سهرتك جميلة قوي وأنا لأن وقتي خلاص انت عارف مدة برنامجي 45 دقيقة بالظبط، فلا احنا لينا لقاء تاني ان شاء الله. وانا بقول للسادة المستمعين احنا هنلتقي بالاستاذ عثمان مرة تانية باذن الله. وانا عايز اختم السهرة على عمل حضرتك طالما عارف البرنامج، عمل تختاره للسادة المستمعين تبقى هديتك. انا الشعب وانا الشعب دي الحقيقة، لان دي بتحرك جوايا مشاعر هي والاغنية بتاعة ساعة العمل بتاعة محمد عبد الوهاب. دي كمان مهمة جدا. ليه بقى؟ لانه دي احنا محتاجينها قوي النهاردة. محتاجين كل يشتغل، يا ريت كل الشباب بتاعته عن الاشاعات. وبعدين عايز اقول يا جماعة، انا عايز اعرف ليه الاغاني الوطنية المهمة دي قوي ليه ما تبقاش موجودة في كل مكان والناس تسمعها؟ لأنه أنا على فكرة مش بلوم على شبابنا، أنا بلوم على الناس اللي هي بتمثل القدوة واللي تقدم الشيء الصح للشباب. يعني أنا لو عودت وداني الشباب زي ما الناس كانت زمان، الشباب الجيل الصغير ما كانش عارف أم كلثوم، لما بدأت أم كلثوم أغانيها تتردد في كل حتة. أنا عندي بنت عاشقة لأم كلثوم، أنا في ما يطلبوا المستمعين على طول أم كلثوم. وعلشان كده بقول لحضرتك، بدأت الشباب بدأ لما بيلاقي الحاجة الكويسة يقبل عليها. شعب اتحرر يوم 23، طلع الفكر عليه كان عارف هو طريقه منين. هي إرادة شعب اتحرر يوم 23، فطلع الفكر عليه كان عارف هو طريقه منين. هي إرادة شعب اتحرر يوم 23، هطلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. راح للماضي بعزم جبابرة، خلى عبيد الأرض سياد، 100 سنة وأكثر خلصه في 10، لا رجعية ولا استعباد، لا رجعية ولا استعباد. من أول مشوار دفعة ساعة العمل بالثوري شرك يواصل سيره حارف الاستعمار، في ألوان الذل وطارد شبحه في كل جدار. قومي شرك بيواصل سير وحارب الاستعمار. هفي ألوان الذل وقارن شبحه في كل جدار. ومش الركب يواصل سير وحارب الاستعمار. هفي ألوان الذل وقارن شبحه في كل جدار. طلعوا علينا بعدوى فاشل قمنا نرد النار بالنار. ظهر الحق ورجع الباطل. لا حرية مع استعمار. لا حرية مع استعمار. وما كملش المشوار. دخلت ساعة العمل بالثورة. أستاذ عثمان سالم أنا سعيدة جدا جدا بسهرتك وسعيدة بتواجدي معاك وحبك للراديو وبشكرك جدا وإن شاء الله لينا لقاء تاني. أنا بشكرك جدا وأرجو أن أنت يعني ما تكونيش ندمانة على لا لا لا لا إزاي ده يعني زي ما قلت لك أنا اللي سعيت للحلقة دي. لا لا إزاي ده شرف ليا يا فندم. شرف ليا يا فندم. أشكرك يا فندم. أشكرك. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.